بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن القاعدة الأولى في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي أن أسماء الله كلها حسنى. وهناك سؤال في هذا الباب، يقول أهل العلم: الحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، وإذا جمع إلى غيره فيكون باعتبار آخر. بمعنى، ما هو معنى هذا الكلام؟ ما هو معنى الكلام أن الحسن في أسماء الله أنه يكون باعتبار كل اسم بمفرده، وإذا جمع إلى غيره يكون باعتبار آخر أكمل؟ نضرب مثالا على ذلك، والمثال سيوضح هذا المعنى. فمثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى العزيز، من أسماء الله سبحانه وتعالى العزيز، هذا الاسم يتضمن كمالا، يتضمن كمالا وبالغا في الحسن غايته، أن عزة الله سبحانه وتعالى يعني بلغت غايتها ومنتهاها وكمالها، فلا عزة فوق عزة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: إن العزة لله جميعا. وإذا وصف الله الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالعزة فإنها عزة بسبب أن الله هو الذي أعزهم، فعزتهم من عزة الله سبحانه وتعالى. أما الله فهو العزيز، العزيز المطلق الذي ليس فوق عزته عزة، فهذا هو يقتضي هذا الاسم لوحده، يقتضي كمالا. وهناك اسم آخر وهو الحكيم، الحكيم، وهو يدل على كمال أيضا بالغا في، أو على كمال بالغ في الحسن غايته، فحكمة الله سبحانه وتعالى ليس فوقها حكمة، حكمة الله هذا. فإذا قلنا هذا اسم العزيز يتضمن كمالا، واسم الحكيم يتضمن كمالا، فلو جمعناها وقلنا العزيز الحكيم، العزيز الحكيم كما جمعها الله في آيات كثيرة في كتابه، يكون آخر الآيات: وهو العزيز الحكيم، إنه عزيز حكيم، في آيات كثيرة جدا في كتاب الله. فإذا قرن العزيز بالحكيم هذا يتضمن كمالا أكثر، يتضمن كمالا أكثر. ما هو ذلك الكمال؟ لأن المخلوق الآن، لو قلنا في المخلوق، المخلوق ربما يكون عنده عزة، المخلوق ربما يكون عنده عزة، لكن لا يكون عنده حكمة. بعض المخلوقين عنده عزة لكن بدون حكمة، فربما أدت به عزته تلك أن يعتدي وأن يظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أخذته العزة بالإثم. بعضهم ربما تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، لكن الله سبحانه وتعالى عزته مقرونة بالحكمة، عزته مقرونة بالحكمة. فالله سبحانه وتعالى عزيز وفي نفس الوقت حكيم، لا يظلم أحدا ولا يجور سبحانه وتعالى، فإن عزته مقترنة بالحكمة. فانظروا كيف أفاد جمع الاسمين، أفاد كمالا فوق الكمال. وكذلك المخلوق ربما يكون حكيما، ربما هذا المخلوق يكون حكيما، عنده حكمة وعنده تؤده ويضع الأمور في مواضعها، لكنه ذليل، ليست عنده عزة ولا عنده قوة، وربما أهين من بعض الناس وربما اضطهد، فقد تكون حكمته، عنده حكمة لكنه ذليل، وحكمته هذا غير مقترنة بعزة. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله مقترنة بالعزة. فانظروا سبحان الله كيف الحسن كان في كل اسم لمفرده باعتباره على انفراده، وعندما جمع العزيز مع الحكيم أفاد كمالا فوق الكمال، أفاد كمالا فوق الكمال. ونضرب مثالا آخر، الاسم الله العليم، اسم الله العليم يفيد أن الله سبحانه وتعالى له يعني العلم الكامل البالغ منتهاه وغايته، والقدير يفيد أن الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة الكاملة البالغة في الحسن غايته. انظر في المخلوقين الآن، ربما يكون المخلوق عنده علم، ربما يكون المخلوق عنده علم لكن ما عنده قدرة. بعض العلماء وبعض هؤلاء الذين عندهم علوم في هذه الدنيا، عنده اختراعات وعنده أفكار يعني قوية وعنده اكتشافات قوية، فيوصف بالعلم لكن ليس عنده قدرة في أن ينفذ تلك المعلومات التي عنده وأن تظهر. وكذلك ربما كان العكس، ربما كان هذا عنده قدرة على أن يفعل، يعني عنده أموال طائلة أن يفعل يعني الاكتشافات والاختراعات لكن ما عنده علم فلا يستطيع أن يفعل من ذلك شيئا. ولله المثل الأعلى، فعلم الله مقترن بقدرة، فعلم الله مقترن بقدرة، فعلم الله صفة كمال يعني لوحدها، وإذا أضيفت إلى القدرة زاد كمالا على الكمال. فالعليم اسم من أسماء الله الحسنى يفيد كمالا مستقلا لوحده، والقدير اسم من أسماء الله الحسنى يفيد كمالا لوحده. فإذا جمع في آية العليم والقدير فهذا يفيد أن علم الله سبحانه وتعالى مقترن بقدرة، ويفيد أن قدرة الله سبحانه وتعالى مقترنة بعلم، فهذا زادت كمالا على الكمال. إذن هذا هو معنى هذه القاعدة المهمة التي هي الحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. هذه قاعدة مهمة، وإن شاء الله أن تكون واضحة والأمثلة فيها واضحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.